بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء المكمل 30 من شهر محرم الحرام حسب تقويم أم القرى من العام 35 بعد 400 للهجرة، في درسنا 62 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 5545. وبالمناسبة هذا هو الدرس ما قبل الأخير. الأسبوع القادم بإذن الله نختم النونية، نسأل الله التوفيق والإعانة. قال رحمه الله: فصل في المطر الذي يصيبهم هناك ويظلهم، إذ ذاك منه سحائب تأتي بمثل الوابل الهتان بينهم في النور، إذ غشيتهم سبحان منشئها من الرضوان، فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا، بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. هذا كما ورد في الحديث إن بينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوق فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. هذا فضل من الله، وانظر إلى هذا النوع من النعيم الجديد الذي لم يعهد مثله، لأنه لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. فالناس يرون السحاب أنه يمطر منه إيش؟ ماء، بينما هذا طيب، يمطرهم طيب. فهذا فضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحاب هذا النعيم. قال رحمه الله: فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس، فيقول جل جلاله: قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان. يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه، فخذ منه بلا أثمان، قد أسلف التجار أثمان المبيع لعقدهم في بيعة الرضوان، لله سوق قد أقامتها الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني، فيرى امرأ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان، فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان، واهن لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأماني، يدعى بسوق تعارف ما فيه من سخب ولا غش ولا أيمان، وتجاره من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن، أهل المروءة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أوان. أولا، ورد في صحيح مسلم قول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال، فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسرا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد أزدادوا حسرا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسرا وجمالا، فيقولون: والله وأنتم ازددتم بعدنا حسرا وجمالا. هذا أيها الإخوة فضل الله العظيم الذي فعلا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر كيف أن الله تبارك، مع أن الجنة يا إخوة كما قلنا ليس فيها سآمة وليس فيها ملل وليس فيها ضجر، إلا أن ربك تبارك وتعالى، انظر كم ورد من أنواع النعيم. هذا السوق سوق يوم الجمعة، يلتقون فيه ويأخذون ما يريدون. الثمن كما أشار له ابن القيم هو الذي قدم في الدنيا، مثل ما قال في الحور: فيا خاطب الحاسراء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. إذن الاستقامة على أمر الله واتباع دينه والمضي على سنن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الثمن الذي قدم. فهناك لا بيع ولا شراء، وإنما تأخذ ما تشتهي وتلذ من هذا السوق، وهذا فضله عظيم تبارك وتعالى. يلتقون، وهذا السوق أسواق الدنيا، إذا نزل الإنسان إلى السوق يرجع من السوق وهو متعب وعليه غبار السوق، أما هؤلاء فلا، عكس ذلك تماما. تحثوا بعد أن تهب عليهم ريح الشمال، تحثوهم بما يزيدهم حسنا وجمالا. ولئلا يعني لاحظ انهم كيف يتنعمون هنا ويتنعمون باهلهم اذا رجعوا. فاهلهم حين يستقبلون يقولون والله ازددتم حسنا وجمالا. ربك قد ايضا اضفى على الاهلون اللي في الخيام حسنا وجمالا غير الحسن والجمال الذي لما ذهبوا بنزهم ازواجهم كانوا عليه. فيقول لهم وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. كل ذلك فضل الله تبارك وتعالى الذي ساقه لعباده المؤمنين. فماذا تساوي الدنيا وماذا يساوي نعيمها؟ ماذا يساوي ما فيها من نصب وتعب ما دام هذا هو المقابل الذي هو فضل محض فضله تبارك وتعالى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا فضله. قال الشيخ وكعادته كما عهدتم أنه لا يمكن أن يترك فرصة إلا وأن تكون له لفتة تربوية. يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان، لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. نعم، هنا في أسواق المسلمين في أسواق الناس تعرفون المنفق سلعته بالحلف، تعرفون أنه لا يذكر فيها الله إلا قليلا، ولذلك كم ورد من الأجر للذين دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير، لأنها موضع الغفلة موضع الفتنة. تعرض في الأسواق الفتن، تعرض في الأسواق الملهيات، تعرض في الأسواق. فيقول الشيخ كن أيها المسلم على بصيرة، يعني ليس قصده أن يحرم عليك أسواق الدنيا، لكن كن مع هذه الأسواق كالمضطر، لك حاجة أساسية خذ حاجتك وانصرف، لا تغفل، لا تمد من عينيك وتعطي نفسك هواها في هذه الأسواق، فإن الشيطان مرتكز في هذه الأماكن، هي سوقه، يعرض فيها الفتن ويحبب الفواحش ويحبب المنكرات، فكن على حذر، لأن تلك السوق التي تأخذ منها برأثمان لا يجتمع سوق هذه الدنيا وسوق تلك الآخرة. فإن الله تبارك وتعالى حكيم عليم، الذين غضوا أبصارهم وعفوا أنفسهم ولم يتعاملوا مع أسواق الدنيا إلا بما يمليه عليهم الشارع الحكيم، هؤلاء هم أصحاب سوق الآخرة. نسأل الله الكريم المزيد من فضله. قال فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهلهم ومنازلهم. فإذا هم رجعوا إلى أهلهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلا ورحبا، ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني؟ والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن. قالوا وأنتم والذي أنشأكم قد زدتم حسنا على الإحسان، لكن يحق لنا وقد كنا إذا جلساء رب العرش للرضوان. فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. نعم، سوق يقابلون فيه ويكلمون رب العالمين تبارك وتعالى ويحاضرهم ويكلمهم شفاها من غير واسطة، إن دون ذلك دونه كل جمال ودونه كل حسن. ولذلك نشوة مقابلتهم لربهم وتكليمهم له في ذلك السوق تنسيهم كثيرا من النعيم، ويبقى هذا النعيم فوق كل نعيم عندهم. فصل في خلود أهل الجنة فيها ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليه. هذه أيضا لفتة يا أخوة، لأن الناس في الدنيا يرتاحون في النوم، لكن الجنة لا نوم فيها، لأن النوم أخو الموت، بل هو الموتة الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمي النوم إيش؟ موتة. قال قال الشيخ رحمه الله هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان، لكم حياة لا بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان، ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان. كلا ولا نوم هناك يكون إذ نوم وموت بيننا أخواني، هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله فافهم مقتضى القرآن. والجهم شيخ القوم أفناها وأفنى أهلها تبا لذا الفتان، درجا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان. ورد في حديث ابن سعد الخدري رضي الله عنه ينادي المناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أردتموها بما كنتم تعملون. وأما النوم فعن جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينام. إذن هذا النعيم الذي الله تبارك وتعالى ساقه لعباده المؤمنين، أولا مسألة الخلود، ليس هناك أمر يهدد هذا الخلود، فلا يهدده فناء، وشباب لا يهدده هرم، وصحة لا يهددها مرض. هذا يعني طول حياة، طول خلودهم شبابا، وطول خلودهم أصحاء، وطول خلودهم لا يبأسون ولا ييأسون ولا يتضجرون. هذا فضل الله تبارك وتعالى الذي أسبغه على عباده المؤمنين. يقول الشيخ ويلفت إلى الفرق الضالة إن الجهم بن صفوان كما تعلمون وهو رائد الضلالة في هذه الأمة، قاتله الله، الذي يرى أنه يستحيل على الله إحداث أفعال لأن عنده يلزم منها التسلسل إلى أن يأتي فعل الله، تمره هذا من رأيه السخيف السقيم، وكذلك الأفعال المستقبلية، فطرد الفناء والعياذ بالله على الجنة وعلى أهلها. نسأل الله يخزيه في نار جهنم مثل ما شوه حقائق الإيمان واغتر به من اغتر من السذج ومن ضعاف الإيمان عبر قرون هذه الأمة. مع الأسف لا يزال أيها الأحبة هذا الخبيث المجرم الذي فعل في دين الله وقال في الله وعلى الله وتجرأ على كلام الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال هناك من يقول عنه وعن تلميذه الجعد بن درهم أو هو شيخه إنهم شهداء لإرادة الحرة، ويكتبون هذا في صحف السيارة وفي كتب تطبع. لذلك طالب العلم الذي درس الكتب السلفية يكون على بصيرة بأمثال هؤلاء الزنادقة الذين أغيلمة الصحافة يرفعون من شأنهم بالكلمات الرنانة البراقة. قال الشيخ: وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان، وهو أيضا من زعماء المعتزلة أبو الهذيل العلاف، وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان أخذه الله. قالوا: ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان، فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان. نعم، هم جاحدون لقدرة الله ومنكرون لحقائق الإيمان، سواء الجهمية أو المعتزلة أو من شايعهم على هذه الضلالات. نسأل الله السلامة والعافية. فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار، والرد على من قال إن الذبح لملك الموت أو أن ذلك مجاز لحقيقة. هنا هذا مبحث لا بد من الانتباه له. النص قال يؤتى بالموت فيذبح، ما قال ملك الموت. إذن الذبح وقع للموت ولا وقع لملك الموت؟ للموت، لأن ملك الموت يا أخوان من ملائكة الله التي لا يعصون الله ما أمرهم وينفذون المهام التي خلقوا من أجلها. فملك الموت خلق لهذه المهمة، فإذا أنتهى الأمر وأنتهت المهمة وقامت القيامة ولم يعد هناك موت وحياة، وإنما يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، أنتهت المهمة. الموت هذا عرض أو صفة يؤتى به ويذبح بين الجنة والنار، وأما ملك الموت فهو ملك مقرب لا علاقة له بهذا ولا يذبحوها. والشيخ علشان هذا الأمر يكون عندك واضح سيأتيك الآن بحشد كبير للأمور التي نسميها في عصرنا معنوية، كيف حولت في النصوص الشرعية إلى أمور حسية. فصورة البقرة وقراءتها تأتي كأنها إيش؟ اقرأوا الزهراوين، تأتي كأنها غيرتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبها. القرآن يأتي في شكل رجل أشحب مما أتعب صاحبه ويشفع لصاحبه. وستأتي النصوص كل هذا إيش؟ لأن عندنا مسألة، الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق من الأجسام أعراض، ويخلق من الأعراض أجسام، ويخلق من الأعراض أعراض، ومن الأجسام أجسام، فهو لا يجد شيء تبارك وتعالى. لذلك التسليم لربنا تبارك وتعالى بالقدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء، هذا من بدهيات تصور المسلم وعقيدته في ربه تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الأفاكين الذين يحاكمون صفات الرب إلى ما يليق بالمخلوق، فهم الذين يصلون إلى إنكار قدرة الله، وإلى أنه يستحيل على الله كذا، وإلى الله لا يفعل كذا ولا يجوز كذا، إذن يلزم من كذا. كل هذه اللوازم الباطلة والآراء السقيمة لن يدل عليها لا كتاب ولا سنة، وإنما أقيسة عقلية فاسدة تلوثت بأفكار البشر، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الشيخ: أوما سمعت بذبحه للموت بين المنزلين كذبح المنزلين كذبح المنزلين، اللي هي الجنة والنار، المنزلين كذبح كبش الضأن، حاشا لذا الملك الكريم، وإنما هو موتنا المحتوم للإنسان، والله ينشئ منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان، ينشئ من الأعراض أجساما كذا بالعكس كل قادر الإمكان، أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان. إلى أعمال هي أعمال معنى ومعنى توزن وزن حقيقي، والميزان أيضا له إيش؟ كفتان وله لسان ينطق، ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان. ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى الموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. قال الشيخ: هذا الأمر لئلا تستكثر كيف أن الموت وهو صفة يؤتى في هيئة كبش، نعطيك من الدلائل التي وردت في القرآن وردت في السنة. بدأ بي مسألة وزن أعمال العباد: الصلاة، الزكاة، الإيمان، اليقين، التوكل، الخشية، الرغبة، الخوف، الذبح، المنع، العطاء، البر، العقوق، ارتكاب الكبائر، كل هذه أعمال تؤتى يوم القيامة وتوضع في الميزان، والميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان ناطق بما يوزن فيه. ليه؟ لأن هذا فعل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو القادر أن يخلق من الأشياء المعنوية أشياء حسية، ومن الأشياء الحسية أشياء معنوية، وقادر أن يخلق من المعنوي معنوي ومن الحسي حسي. وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، ماذا كأمرا معنويا، بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. إذا الأمر إيش؟ حقيقي محسوس. أوما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صورة تجادل عنه يوم قيامة الأبدان؟ أوما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران، يشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان؟ أوما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان، في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان؟ أوما سمعت بأن ما تتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادر عنك يوم الحشر إلى الرحمن كي ينجيك من نيران في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حب ذاك الشفيع الداني. أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول الفرقان فرقان من طير صواف بينها شرق ومنهم ضوء ذو تبيان شبههما بغمامتين وإن تشاء بغايتين هما لذا مثلان. في مسألة الذكر ورد قول صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون الله من جلال التمجيد والتسبيح والتكبير والتهليل يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يقولن لصاحبهن ألا يحب أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يذكر به. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجنازة ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الذي يجيب الخير فيقول أنا عملك الصالح. ويجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبي أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك. أيها الأحبة الشيخ رحمه الله كعادته ومنهجه ومنهج شيخ الإسلام لا يذكر قضية بدون دليل وهذه منهجية يجب أن يتمثلها طالب العلم فإن الناس لا يقنعهم إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل. قال الشيخ قد يرد على الذهن كيف أنكم تقولون أن الموت وهو صفة أو عرض يذبح أنه يؤتى به في هيئة كبش فساق لك من الأدلة. قال الذكر تأتي كأنها دوي النحل سورة الفرقان سورة من القرآن سورة البقرة وآل عمران كأنهما غايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبها. قارئ القرآن يأتي يوم القيامة على هيئة رجل شاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك فيشفع لك. أول منازل الآخرة ما هو؟ القبر. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بعد أن يسأله الملكان وتنتهي الإجابة إن كان من أصحاب السعادة نسأل الله أن نكون وإياكم منهم يأتيه شاب حسن الوجه طيب الرائحة وجهه يفيض بشرا فيقول أبشر بالذي يصر. فقال من أنت وجهك الذي يجيب الخير يعني كان يقول من أنت قال أنا عملك الصالح. إذن ربك القادر على كل شيء هو الذي حول عملك الصالح أيها الموفق إلى هيئة رجل ليسليه ويؤانسه ويحدث عن الجنة ويفتح له قوة إليها ويرى ما فيه ويتمنى قيام القيامة قال روح إلى أهلي وأولادي وإلى هذا النعيم والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. والإنسان الذي عمله سيء وقبيح لم يجب على الأسئلة الثلاثة بالجواب الصحيح ثم يأتيه والعياذ بالله هذا الإنسان الذي الشر يتطاير من عينيه وله رائحة منتنة ومنظره بشع يرعب من لا يرتعب فيقول أبشر بما يسوءك. فيقول من أنت وجهك الذي يأتي بالشر قال أنا عملك السيء. فلا يزال يخوفه ويروعه ويضربه ويؤذيه وينهره ويفتح له قوة على النار فيرى حياتها وعقاربها وجحيمها فيتمنى أنه يخر في الأرض. وهكذا يبقى هذان الأمران مع الإنسان المحسن ولا إلى قيام الساعة. شوف هذا بذاته عذاب ونعيم وهذا من الأدلة على إثبات نعيم وعذاب القبر. إذن ربنا تبارك وتعالى لا يعجزه شيء تبارك وتعالى فهو الذي قدر على تحويل العمل سواء كان صالحا أو سيئا إلى شيء محسوس يخاطب هذا المقبول. قال الشيخ هذا مثال الأجر وهو فعالنا لتلاوة القرآن بالإحسان. أو ما سمعت بقلبه سبحانه الأعيان من لون إلى ألوان فالموت ينشيه لنا في صورة خلاقه حتى يرى بعياني. والموت مخلوق برص الوحي والمخلوق يقبل سائر الأكوان في نفسه وبرشأة أخرى بقدرة قالب الأعراض والأعيان. وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذو إمكان. لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان فمكذب ومؤول ومحير ماذا قطع من حلاوة الإيمان. لما فسل الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن فثنى لنا الغطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة العذيان. إن قلت قال الله قال رسوله فيقول جهلا أين قول فلان. يعني يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ذرقان من طير صواب تعجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. إذا مسألة الشيخ قال إن هذا الأمر لا يتعجب أو لا يستكثره مسلم المؤمن، فإن الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق من الأجسام صفات وأعراض، وقادر أن يوجد من الأعراض والصفات أجساما، وقادر أن يخلق من الأجسام أجساما، وقادر أن يخلق من الصفات الصفات، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما الجهال الذين فسر الجهال في أذانهم، فإذا قلت قال الله قال رسولك وإشكال فلان، إشكال أرسطو والإشكال فلان والإشكال الجهم والإشكال أبو الهذيل ولا إشكال الدليل العقلي، وكأن عقول هؤلاء المأفونين هي الحكم على وحي الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلم الطيب والعمل الصالح. أو ما سمعت بأنها القيعان فغرس ما تشاء بالزمان الفاني، وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أخري أمتك من السلام. شوف هدية أبونا إبراهيم عليه السلام لنا، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. نعم طيب. قال الشيخ تبا لتارك غرسه، ماذا الذي قد فاته في مدة الإمكان، يعني الذي ضيع حياته وعمره، ولهذا يتمنى سواء كان محسنا أو مسيئا من يعرض عليه عمله أنه استغل كل ثانية وكل لحظة في تسبيحة أو تحميدة. فأما المحسن فلما يرى مما أعده الله للذاكرين وللمحسنين، وأما المسيء فيتمنى لو أنه سبح تسبيحا من يدري لعل تسبيحة ثقلت في ميزان الله فنجا بها. لذلك الإخوة لا بد أن يكون للمسلم ورد مع ذكر الله، وأي عمل من الأعمال لا بد أن يكون فيه نوع من النصب والتعب. الصلاة فيها تعب، الزكاة فيها تعب مالي، الصيام فيه جوع، الحج فيه تعب بدن ومال. فكان أخف الأعمال الذي لا يكلفك شيئا هو ذكر الله، ولهذا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إن رجلا دخل جهنم فقيل لما أدخلت، قال أنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شف في يوم من الأيام ما قال أن يقولها على الدوام، إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كم هو من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزيرة عرشه ومداد كلماته، هذا الذي تعجز الملائكة مثله مثل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فتعجز الملائكة ما الذي ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه، فيأمرها وهو أعلم أن يكتبوها كما قال، وجزاء ذلك عنده تبارك وتعالى. كم تكلف هذا يا إخوة؟ نحن يعني هناك مع الأسف إيش أسميها عطش روحي في مسألة الذكر عند كثير منا، وأنا والله أقولها صدقا وأنا أول من أتهم نفسي في هذا. مسألة الذكر أنا أدركت رجلا رحمة الله عليه لا يمكن في مجلسه كله أن يفطر عن ذكر الله، إذا سألته أجابه، مجرد أن ينتهي جوابه وإذا هذا أو تنشغل أنت بحديث مع آخر يواصل التسبيح. الشيخ عبد الله الواثق رحمه الله هذا الرجل مشهود له بهذا، وقد أدركته عند ابنه يوسف هنا ونحن طلاب في الدراسات العليا سنة 1399، فرأيت عجوبة من العجائب. تسولف معه يسمع سالفتك، تسأله يجيبك، لكن لا يمكن إنه بمجرد أن ينهي ما طلب منه إلا وهو يسبح الله ويستغفر. ويقول لابنه هذا هكذا نشأ طول حياته، طول حياته حتى في فراش إليه يغطه النوم، لا يفتر عن ذكر الله. نحن نقول إذا لم نصل لهذه الدرجة على الأقل أن يكون لك ورد معين. وشوف الرب الحكيم لما لأنه هو العليم بهذه النفس، فهناك أذكار خروج من المنزل، وأذكار الدخول إلى المنزل، أذكار الذهاب إلى المسجد، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج منه، أذكار حتى بيت الخلاء قبل أن تدخله أو إذا خرجت منه، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أول النهار آخر النهار، أذكار الصلوات، أذكار الصلوات، كل هذا إيش؟ ليبقى قلبك محلقا بالله. لذلك سبحان الله الذي يوفقه الله إلى ورد معين يتبرمج كذا أوتوماتيك، ما عاد يصبر عن ورده أبدا. وطبعا خير الأذكار كلام الله تبارك وتعالى، لما يكون لطالب العلم والمسلم والمسلمة ورد معين من كتاب الله لا يفرط فيه بحال من الأحوال. يعني أعجبني أحد العلماء في العصر الحاضر، ما أدري هو أحمد تيمور أو منه، رجل له اهتمام باللغة العربية، يقول إنه تعب وهو يبحث في الكلمات الناس وكذا، يقول فإذا أشغلوه الناس لازم يقرأ عشر من القرآن كسر إلى عشر عشر ليصفي لسانه من الكلمات. أعجبه بهذا، سبحان الله التوفيق من الله، لأن كلام الله حتى الذي يطلبون اللغة يطلبون الفصاحة يطلبون تصبح اللغة العربية سليقة لهم، عليهم بقراءة القرآن. بمجرد أنك تكون من قارئ القرآن باستمرار كل يوم لك ورد معين من القرآن لسانك يستقيم. تجي حنا من هنا وغلطة من هنا لابد، لكن شتان بين إنسان كل يوم له ورد من. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه ما قدرنا القرآن حق قدره، وإلا لو إلا قدرنا القرآن ما شجعت أنفسنا من كلام الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ تبا لتارك غرسه، ماذا الذي قد فاته في مدة الإمكان اللي هي الدنيا؟ يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله، قل لي كيف اجتمعان؟ أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان؟ وكذاك لو عطلتها من بذرها ترج المغلة يكون كالكمياني. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن؟ وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان. وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتى به الشيخان. لن يدخل الجنات أصلا كادح بالسعي منه لو على الأجفان. والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. لكن باء الإثبات للتسبيب والباء التي للنفي بالأثمان. والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من العرفان. هو يشير إلى حديث قول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الشيخان، لن يدخل أحد الجنة بعمله، لعب بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعجل. هنا يا أخوة، هل ندخل الجنة بالأعمال؟ يعني أنت تقول هذا الجنة وأنا سويت وآمنت وصليت، هذه مقابل هذه، هذا الباء تسمى باء إيش؟ العوض أو المقابل. هذه ممتنعة. أما دخول الجنة فبفضل الله وبرحمته كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الباء السببية، وقد فهم العلماء منها إنها للدرجات. قالوا أن الباء العمل الذي تدخل بعملك الجنة، أنت دخلت الجنة بفضل الله، لكن درجة أين تكون في الجنة وتعلمون كم درجة في الجنة وكم بين كل درجة ودرجة، هنا تكون الأعمال. عمل فلان غير عمل فلان غير. إذا الباء السببية أتت متى؟ بعد فضل الله ورحمته. أما من يفهم أني أنا عملت كذا في الثمن الجنة لازم من المعاوضة، مثل أنا أعطيك هذه السلعة فتعطيني هذا مقابلها، هذا لا يكون أبدا، وليس هذا من معتقد أهل الإيمان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أدخل أحد، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، وهو أشرف من بزغت عليه الشمس وأطوع خلق الله لله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فإذا تأملت هذا الأمر يا أخي الكريم، شوف ماذا قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، قال تشددوا وقاربوا، يعني اعمل للسبب، وأما الدخول فالفضل فضل سبحانه وتعالى، ما يمكن عملك يدخلك الجنة إنه بجدارتك، لأنك لو أردت أن تعرف مدى ثمن نعمة واحدة من معارك بهذه الدنيا، لو سكت الدنيا بكلها وأنت تملكها ما وازت نعمة واحدة من نعم الله عليك، فكيف بجنة العرض والسماوات والأرض؟ ولهذا الشيخ يقول في هذه الأرواح، وها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى، وليس عمل العبد مستقلا بدخولها وإن كان سببا. ولهذا أثبت الله دخولها بالأعمال في قوله بما كنتم تعملون، يعني بسبب الباء السببية هنا. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولها بالأعمال في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، اللي هي العوض والمقابل، ولا تنافي بين الأمرين لوجهين. أحدهما ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون، شوف كيف فقه السلف، سفيان يقول كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمته، واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. شوف كيف ما ترك شيء، شوف ثلاث كلمات لكن كلمات جامعة، النجاة من النار بعفو الله، دخول الجنة برحمته، اكتسام المنازل والدرجات بالأعمال. الكل في الجنة لكن فيه من يتراءى كما يتراءى الكوكب الدري، وبين بعض الدرجات مسيرة 500 سنة، ذلك فضل الله، ثم تفاوت الناس في المنازل هو بسبب تفاوت أعمال. قال الشيخ ويدل على هذا حديث أبي هريرة إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، يعني هنا نعم. الثاني أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابل للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه، ما دخلت عليه لغيره، وإن لم يكن مستقلا بحصوله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بقوله سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به، والله سبحانه وتعالى المتعال. تكرار الحديث الأرواح رحمه الله. قال الشيخ فصل في إقامة المحتمى على المتخلفين عن رفق السابقين. هنا أيها الأحبة كأن الشيخ وصل إلى نهاية وصف نعيم الجنة، هو الآن يريد أن يتجه ويختم النونية بأمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول إقامة النكيك والحجة على من انحرفوا عن الصراط المستقيم. اثنين تثبيت أهل الإيمان واستنهاض هممهم وعزائمهم أن لا يشغلهم أهل الباطل عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون رحمه الله قد استقصى في هذه النونية ما ذكر من جميع ما ناقشناه عبر المدة الماضية، وجعل نعيم الجنة هو أوسع باب قرابة 700 بيت كلها في وصف الجنة وجميع أنواع النعيم التي فيها كما تلاحظون. هنا يريد أن يقيم النكير على هؤلاء الأفاتين الذين فتنوا الأمة. إذا كانت الجنة بهذا الوصف العظيم الذي ورد معنا في عدة هؤلاء المجرمين الأفاتين المتأولين المفتنين عن صراط الله المستقيم لا بد أن يقام عليهم النكير، وأهل الحق لا بد من استنهاضهم منهم بالثبات حتى الممات. قال: فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة، فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه الحسان. جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر فالخنساء في أشجاني. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حسن لما استبدلت بالأدوان، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود لعنين تزف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان، شمس تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يقول الشيخ رحمه الله: يعني من يسمع هذا النعيم وبعدين يتدثر بالكسل وينام بالغفلة؟ هذا ما في قلب حياتنا. هذه الأوصاف التي ذكرت من نعيم الجنة، ولو أنها وصفت لصخر لرقت حواشيه وأطرافه لهذا الوصف، لكن مع الأسف هذه الأوصاف عند من لا يتأملها مثل حسناء زفوها إلى عنين، ما له في النساء رغبة، مش بيسوي بها، بيرغب جنبها مثلها. هذا هو الواقع. وإلا فإن من يسمع هذه الصفات لهذه الجنة وهذا النعيم وهذا الشباب وهذه الحيوية وهذا الأمر الذي يا أخي الناس تكلموا في الدنيا في حب فلان لفلان وقيس الليلة وإيش سوى وين راح وين جاء، وهي مليانة من الآفات التي نطهر المجلس أن نقولها. لكن نعيم صنعه رب العالمين على عينه وبقدرته تبارك وتعالى، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، يضيع كذا يترك ولا يترك فيه أحد. يا الله يا الحسرة على أناس يسمعون هذا ويقرؤون الوصف. يعني أنت لما تتأمل سورة الإنسان إذا قرأها الإمام يوم الجمعة في صلاة فجر يوم الجمعة ترى هذا الوصف العجيب في سورة الإنسان، والولدان يطوفون عليهم والحدائق والكساء والأكل يا الله يا الله. المؤمن يقول: يا رب لا أريد إلا هذا، فيعمل بباء السببية التي توصله إلى هذا الأمر. يبدأ الشيخ رحمه الله كعادته في استرهاب يقول: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. نعم هذه السلعة للجنة هي غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد إلا اثنان. يا سلعة نعم واحد إلا اثنان. يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولي التقوى مع الإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفنة الحيوان. نعم هؤلاء السفلة الذين لا أهم لهم إلا الدنيا وما فيها، هم ليسوا أهل لذلك نسأل الله السلامة والعافية. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطرت دار الجزاء الثاني. يقول لو أن الجنة ما حفت بالمكاره كان كل الناس راحوا لها، لكن من نعم الله وابتلاءه أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فلا تكون كالفراشة إذا رأت النار تسارع إلى الوقوع فيها. تأمل قصة نبي الله ابن نبي الله يوسف بن يعقوب عليه السلام وهو في قمة شبابه وحيويته، والمرأة هي التي تدعيه إلى فعل الفاحشة وأغلقت الأبواب، تهيأت كل الأسباب، كيف حماه الله؟ وقال إني أخاف الله إنه ربي أحسن مثواي، واعتصم بالله تبارك وتعالى وصبر على السجن وعلى الأذى ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف وتعطرت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتوالي. إذا المبطل اللي يبغى يلعب ويجلس على شهواته في الدنيا ويبغى جنة عرض السماء والأرض، لا ما يتحقق هذا. وتنالها الهمم التي تسمو إلى رتب العلا بمشيئة الرحمن، فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. إذا تعبت هنا يا أهل الدنيا ارتحت هناك يوم المعاد الثاني ويوم القيامة. وإذا أبت تنقاد نفسك فاتهمها، ثم راجع مطلع الإيمان، فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني، فاعلم بأن العين قد عميت، فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. يا الله يا الله التربية والروعة فيما وصل إليه من كمائل النفس. هذا الكسلان، هذا الذي لا ينال هذه النعيم لا ينال لأصحاب الهمم العالية. يقول إذا أنت رأيت شبه كأن إنسان نام والناس صلوا الفجر وذكروا أورادهم وهذا نائم تعسان، إذا اتهم قلبك واتهم نفسك، إلجأ إلى ربك. ولهذا من يستهدي الله يهديه الله، اطلب الهداية من ربك تبارك وتعالى، اطلب منه العون ان يسددك ويهديك الى هذا الامر، فانه تبارك وتعالى يعني ما يخيب من رجاء. ثم يلفت نظرك الشيخ الى امر اخطر، يقول والله ما الذنوب اخاف، فانها تدخل تحت ايش؟ عفو الله تبارك وتعالى. عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لغفرتها لك ولا أبالي. إنما الخوف من أين أخواني؟ الخوف من انسلاخ القلب من تحكيم الوحي والقرآن. فإذا كان القلب فيه كبر من كبر إبليس هنا الطامة. ولهذا يا أيها الأحبة دائما كم قد تقول إذا أردت أن تعرف ما الفرق بين المعصية مهما كان حجمها ويتاب منها وبين الأمر الذي لا يمكن أن يتاب منه، فتأمل في فعل إبليس وفعل آدم عليه السلام. آدم عصى الأمر الرباني، نسي فعصى ثم تذكر فتاب فاستغفر فقدر الله التوبة. إبليس قال لا، أمرك هناك لكن أنا أمري هنا، أنا هنا، أمرك يقول أسجد أنا أقول لا لا أسجد. إذن هذا الأمر قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، كأنه يقول يا ربي أنت ترى السجود لأنك أنا لا أرى. هذا الكبر والإباء وهو الذي ينتشر في نفوس كثيرا من الناس كما قد ذكر ابن القيم وغيره. أخطر ما على الناس مثلا، وأما الذنوب كلنا مذنب وكلنا في الذنوب إلى أذاننا ونسأل الله العافية. يقول الشيخ والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. إنما الإنسان إذا اعترف بذنبه وأقر بشرع ربه فربك تبارك وتعالى سيلطف به مهما كان منه من الذنوب والمعاصي. ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن، فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وحزلته عما أريد لأجله عذلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إيقاني، أوليته هجرا وتحريفا وتفويضا وتأويلا بلا برهان. وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد قول فلان. يا معرض عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني. يعني كل الشيخ هذا كان يتصور هذا العبد الذي سعى في طمس معالم دين الله تحريفا وتكذيبا وتأويلا وتركا، كأنه مخلد يسعى في هذه الدنيا لا يذكر موتا ولا يأمر بالمعروف ولا ينعى المنكر ولا يركع لله ركعة. نسيت أنك ستكفر وتنتقل إلى الله في يوم من الأيام. قال قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني، إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقاني. فلقد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان، والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان. لم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي اشتغلت على الشيطان أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيب الأكوان. لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر لكن في معاد ثاني. دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعيانه. هو لا يتكلم عن العياذ بالله ولا المكذبين الذين لا يؤمنون، يقول لك أنت تبيع الدنيا بثمن مؤجل اسمه يوم القيامة وجنة، لا خلك اضمع. ولهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر يا إخوة، هو الإيمان بالغيب أعظم فرق جوهري بين المؤمن والكافر، هو الإيمان بالغيب. الآخرة غيب، الله غيب، كل أمور الغيب كم تعد من الغيب، نؤمن وعلى الغيب نصدق وعلى الغيب. أما الكافر فكذب بهذه وجعل دنياه هي جنته ونعيمه وكل ما يريد، فهو مثل الحيوان. أما الحيوانات فإنها تسبح بحمد ربها ولكن لا تفقهون تسبيحها. والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها، يعني هو يقول هذا المنكر وهذا الجاهل يقول والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا راوى غالي لرأيت هذا كاملا فيها، ولو أمنت لألقته إلى الآذان. هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني، نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهواني. أتبيعه بنسيئة بغير هذا الدار بعد قيامة الأبدان. هذا وإن جزمت بها قطعا ولكن حظها في حيز الإمكان، ماذا كقطعي لها والحاصل الموجود مشهود برأي عياني. فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان، واستنتجت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زماني. هؤلاء اللي والعوذ بالله باعوا الآخرة بما حصل عليه من هذه الدنيا، لو أن الواحد منهم جلس مع نفسه صادقا لاكتشف في مكنونها السر، كأنه يشير إلى قول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش والمنور. هذه هي القضية. هؤلاء ولهذا إيش مستقل كلام الشيخ في هذا؟ الملاحدة والكفرة الذي لما وصلت غرغرة الموت بدأ إيش يؤمن، لكن قد بلغت الغرغرة تقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر. قال وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يائقة الإيمان، وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان، واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان، ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان وحر المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان، فاستوعرت تلك الجميع ولم تجد عوضا لتلذ به من الإحسان. فالقلب ليس يقر إلا في إناء، فهو دون الجسم ذو جولان، يبغي له سكرا يلذ بقربه، فتراه شبه الواله الحيران، فيحب هذا ثم يهوى غيره، فيظل متنقلا مدى الأزمان. لو نال كل مريحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران. يكون القلب الذي غفل عن الله ولها ما يمكن يشفع معي ولا يقطع الحد، ولهذا تجد يعني يعمل في أو يأخذ الملذة المحرمة الفلانية، فإذا وصل إلى ثمن انتقل إلى ملذة أخرى، انتقل إلى وهكذا، لأن قال ليه؟ لأن يقول لك هذا القلب وسمي قلب من تقلبه، لا بد أن يسكن إلى أمر يحس بالأمان بجواره، وهذه القلوب لا تسكن إلا لوحي علام الغيب تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين أصحابها الذين يلعبون بها في شهوات الدنيا، والله ما يقفون عند حد ولا تسكن قلوبهم عند رب، وإنما ينتقل من شقاء إلى شقاء إلى شقاء. ومن يقرأ في سير والعياذ بالله من أنه حياتهم بالانتحار، مع أنه ما ترك لذة من ملذات الدنيا إلا وتمتع بها، هو بسبب لأن قلبه يبحث، لأن القلب البشري أيها الأحبة خلق فيه جوعة للتدين، مثل ما أن فيه جوعة للأكل والشرب والجنس وغيرها، هذه الفطرة فيها جوعة للتدين الحق، وهناك من يدينها بدين باطل، وهناك من يهديها بإذن الله إلى الدين الحق. إذا وجدت الدين الحق سكنت وهدأت واستقرت، ولو كانت لا تجد من متاع الدنيا إلا ما يقيم أودها. ولهذا تجد فقير مسلم يعيش في بحبوحة من السعادة، وأغنياء أثرياء يفترشون النعام، ولو أرادوا يفترشون الذهب والفضة لفعلوا، ومع هذا يحسون بأن ريش النعام كأنه شوك السعدان يتقلبون عليه، لأن الشقاء شقاء القلب والسعادة سعادة القلب. قال الشيخ: لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران، بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يثنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. وجالت الأب السر إذا القلب لن يشبعه لن يسكنه لن يرضيه إلا حبه إيش للواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيماني. نعم، القلب إذا كان شاركا عن الله يصبح والعياذ بالله في شقاء. فالقلوب التي خلقها ربنا تبارك وتعالى لا تسكن ولا ترتاح إلا بوحي علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا حتى نلقاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا ينتهي درس الليلة، ودرسنا الأخير بختام النونية هو الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.